جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. وإياك يا أخي. أشكر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يا أخي الكريم أنا عندي سؤالين يا ذكر الله. تفضل الشيخ اسمع كلام تفضل. السؤال الأول طبعا أتينا بحج طبعا متمتع الحج كان. صار جماع طبعا قبل يوم 8 فشو المترتب؟ الآن جئتم متمتعين. نعم متمتعين. لما وصلت أديتم العمرة. نعم. ثم حللتم منها. نعم. ولبست الثياب. نعم. ثم حصل الجماع. نعم. قبل الإحرام بالحج. نعم. ما في شيء. ما في شيء. أبدا ما في. أيام التشريق. أيام التشريق انتهيتم من الوقوف. نعم. رمي الجمرة. نعم. والطواف والسعي. نعم. ما عليكم شيء. ما في شيء. ما عليكم شيء. في سؤال ثاني. تفضل يا. السؤال الثاني دائما أنا مسافر يعني راعي خط راعي تريلا. أدخل على المسجد مثلا في صلاة الظهر ألاقي الجماعة مثلا أحصل معهم ركعتين الأخيرتين. أدخل معهم بنية القصر والجمع أم أدخل معهم بإتمام صلاة الظهر عادية؟ المغرب طبعا حضر يعني في بلد ولا في على الطريق؟ انا مسافر على الطريق طبعا دائما هم على الطريق وشو يصلون هم؟ ودخلت مثلا حصلت الركعتين الاخيرتين من صلاة الظهر هم مصلين اربعة؟ هم مصلين اربعة طبعا انا جمع وقصر يلزمك الاتمام ما دام صلى اربعة تصلي مثلهم مثلهم يعني حتى لو ركعتين مثلهم نعم. فضيلة الشيخ في مثل هذه الحالة احيانا يكون في المسجد اكثر من جماعة فيأتي ينضم لهم المصلي على وهو مسافر فيلحق بالركعتين ولا يدري هم هل هم الجماعة الأساسية أم جماعة أيضا وقصروا فإذا تردد في الأمر فهل له أن يسلم معهم مباشرة؟ يبني على غلبة الظن. نعم. يبني على غلبة الظن ظن على انغلب على ظنه أنهم مسافرون يقصرون الصلاة. نعم. لأنهم مسافرون يقصر مثلهم وإلا فيتم. نعم. أحسن الله إليك. ولو حصل أنه أو حدث أنه أخطأ تبين له أنه أخطأ سواء بالقصر أو بالإتمام إذا أخطأ وسلم وأتم. نعم. ما عليه وإن قصر يلزمه الإعادة. نعم. بالنسبة للمغرب هم الإعادة لأنهم أتموا وقد قصر يلزمهم الإعادة. نعم. والمغرب يا شيخ المغرب ثلاث ركعات. إيه؟ دخلت جماعة ثانية طبعا صلوا صلاة المغرب وأنا بأجمع العشاء المغرب. طيب. أصلي مع المغرب قبلهم. نعم. صليت المغرب قبلهم. صليت المغرب قبلهم مع جماعة ثانية ودخل جماعة ثانية إلى المسجد وأنا بدخل معهم في نية العشاء هل أصلي بمفردي ولا أدخل معهم وأصلي ركعتين وانتظر الإمام؟ لا أما دخلت معهم صلى أربع ركعات. أصلي أربع ركعات. صلى أربع ركعات. صلاة المغرب على أنها ثلاثة. هم ثلاثة زد عليهم ركعة. إن شاء الله جزاك الله خير ورحم والديك. وإياك حياك الله يا أخي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف. تفضل اسمع لك يا أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول رجل متزوج من اثنتين طلق إحداهما وله منها ذرية. وبقيت معه واحدة كتب ماله نصف لهذه الموجودة معها الآن والنصف الباقي لذريته من هذه المرأة الموجودة معه والمطلقة فهل في هذا الشيء؟ في حياته في صحته. نعم هو الآن لا في مرض موته. تقول في صحته فضيلة الشيخ لما كتب نصف البيت للمرأة يريد بذلك حرمان الورثة من النصف؟ تقول لا نعلم. على كل حال لو قسم بينهم على قسمة الله جل وعلا فكتب للمرأة الثمن ثمن البيت ووزع الباقي على الأولاد بقدر ميراثهم كان أولى ليرضى بما كتب الله عليه وبما رضي به الله جل وعلا لعباده. لكن ما دام في صحته ولم يقصد حرمان الورثة فهذه هبة ولا يلزم التعديل بين الزوجة والأولاد. لكن الأصل أن يرضى بما كتب الله جل وعلا فيقسم على قسمة الله. إن كانت المرأة فضيلة الشيخ مشاركة له في بعض مالها أو شيء من هذا إذا كانت مشاركة فلها نصيبها مالها. نعم. لكن الأصل المسألة مفترضة في بيته هو بيت يملكه هو، فكتب نصفه لزوجته والنصف الآخر بين أولاده، لا على سبيل الميراث وإنما على سبيل الهبة، ولم يقصد بذلك حرمان أحد، فما في ما يمنع لأنه لا يجب التعديل بين الزوجة والأولاد، لكن من قصد بذلك حرمان الأولاد من نصيبهم من الإرث يأثم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.